يخلق ذلك كان عنه مسؤولا. ولذلك العلم ما قام عليه الدليل، والعلم هو إدراك الشيء على وجهه وعلى حقيقته وواقعه على ما هو به ومنه عليه. مثلا إدراك الشيء عليه على ما هو عليه أي على وجهه، ويكون كما يقولون بالأدلة التي تدل وتعين وتبين ذلك. ولهذا قالوا العلم ما قام عليه الدليل، وهذا الدليل هو منار السبيل الذي يمشي به وعلى ضوئه ووفقا لإشارته وإرشاداته ومقتضياته كل سالك السبيل إذا أراد أن يكون من المهتدين الذين يمشون على هدى. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لهذا الدليل هو المرشد كما يقولون الذي يرشدك ويدلك ويبين لك الشيء. فالاصطلاح هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أي مطلوب علمي، مطلوب حكمي، مطلوب كذا. لكن لا بد أن تتخذه سبيلا، كما اتخذ الأصوليون القواعد كوسائل لاستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية مثلا. فيقولون عن هذه الأصول، أصول الفقه، هذه القواعد، كل شيء هي ما يتوصل، هذه مجموعة قواعد يتوصل بها إلى استنباط الحكم واستمداده كما يقول استنباط الحكم من أدلته التفصيلية مثلا. فتعرف هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب وكذا وكذا، والوجوب الأصل فيه هل هو على الفور؟ يعني تتعمل كل شيء، قعدوه ودققوه وأصلوه وفصلوه، ليس بالتخمين والتخرص، بالاستقراء، بالاستدلال، بالاستنباط، بكذا وكذا وكذا مثلا. لهذا المسألة إنما يجوز تأخير البيان ولو اقتضته الحاجة مع وجود المصلحة الراجحة. قد ممكن تخشى أن الناس لا يفهمون كلامك، يسيئون تفسيره، يسيئون حمله، يسيئون كذلك استعماله كما هو حاصل اليوم. أصبح الجهال يسودون ويقودون والطلبة خلفهم، بل أصبح الجهال يواجهون المشايخ. أرأيتم؟ ومع ذلك يقول هذه ليست فتنة، هذا الحق الظاهر. يا حكاية الله، لا ينبغي عدم المغالطة في مثل هذه. والمسلمون لا يغالطون، لأن المسلمين هم أهل صدق وعدل وعلم، لا يقولون شيئا من تلقاء أنفسهم، ولا يحكمون بشيء بمحض أهوائهم وعواطفهم وآرائهم، ولا يقولون شيئا بمجرد ما يوافق مصالحهم أو أغراضهم أو أعراضهم شيئا قبل، لا، يصدقون ولو على أنفسهم. هذا هو الذي يتميز به السلفيون على غيرهم. والسلفية ليست مجرد انتساب أو مجرد انتماء وادعاء، كل يدعون هذا، قناة السلفية كذا وكذا، تلقى الخلفية من أولها إلى آخرها. قال لا والله، هذه الدعاوى، والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فإن أصحابها أدعياء. والدعوة لا بد أن تقوم على حجة، البينة على من ادعى، والبينات هنا الأدلة الصريحة الصحيحة الشرعية. لهذا لما قلت أؤخر، ولعل أنا شخصيا أعترف بهذا من بين آثار لعل التأخير هذا الذي أخطأت فيه، أنه كما يقولوا في صحتي، يعني أصابني السكري من جراء كظم وكتم هذا الأشياء، لكن في سبيل الله. المهم هذا في سبيل الله، قلت لأنه لابد سن كما ينصح الأطباء بإخراج هذه الأشياء، عدم يعني كتمها وإخفائها في نفسه وكذا إلى ذلك. لكن تقول يعني فقد نلت عقوبة، استغفر الله. لكن أعترف بأنني أخطأ، كان الأولى لما وكانت لأسباب في الحقيقة حتى يعلم الناس. لهذا كما قلت تأخير البيان ولو اقتضت الحاجة حاجة ذلك البيان، يعني شايفين الناس يسألون عنها ويريدون معرفتها وكذا، فأنت تخشى يعني مفاسد تريد درءها ومضار تريد إزالتها وضرر يزال وفرقة تريد كذلك تفادي وسد ذرائعها وحسم مادتها وقطع دابرها وما إلى ذلك. هذا الذي جعلك تضحي بنفسك من أجل دعوتك وإخوانك، والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، والمصلحة الدينية تقدم على المصلحة الدنيوية. هذا الذي وكنا نسعى بكل صراحة في الاجتماع. كنت فكرت أول ما بدرت هذه البوادر، أنا أذكر إجمالاً والتفصيل بحسب الحاجة، مرة ما لا نريد أن نزيد الخلافة خلافاً، والفرقة كذلك رقعة الفرقة اتساع. لا والله، لا والله يا إخوان، إنما لما رأيت المخطئ أصبح يعتبر نفسه مصيباً ويحكم على غيره بخطائه، هذا الذي لا نرضاه والله، لا ما يصلح يا إخوان. الحكم بالصواب، المخطئ يستغفر الله على خطأه، والخطأ لا تعينه ولا تبينه ولا تحدده ولا تظهره ولا تجليه ولا ولا ولا، الأنظار الفكرية والآراء العقلية والتخمينات والتخرصات والاختيارات والشهوة والشهوات والشبهات وما إلى ذلك، حتى الشهوات ما يصلح. لا والله، الدليل الصحيح خاصة في مثل هذه المسائل. في الفتن ما يصح تقول قال زيد وقال عبيد، قال رب زيد وقال نبي عبيد، هذا هو الحق الكتاب. أليست دعوتنا قائمة على اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف؟ أوليس عند السلف ما يكفي في حسم هذه الفتنة وقطع دابرها وسد ذرائعها والحكم على أصحابها؟ الدين كامل والحمد لله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي بلغ ولم يترك منه شيئا، لم يترك منه شيئا، علم أمته كل شيء، وهذا ما شهد به الناس. حتى الكفار لم يجدوا بدا ولم يستطيعوا كذلك أن يدعوا أنه ما بين هذا الشيء، حتى قال أحدهم لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء. المهم يا إخواني بارك الله فيكم، حتى لا أطيل في هذه الكلمة الذي جعلني أسكت رغم ما أصابني وما طالني وما نالني وما مسني مما يؤذيني حسا ومعنى. وفي بعض الأحيان المضار والإساءات المعنوية أشد من المادية والحسية، لكن رغم ذلك سعينا صراحة ولم نجد لأول وهلة استجابة وقبولا أو إقبالا صراحة. حتى قلت في المجلس الأول الذي جمعني بإخوتي، رغم ما هو حاصل وواقع، تبقى الأخوة قائمة رغم ما هو حاصل وواقع أبدا، وتبقى. المهم قلت جمعني بالشيخ أزهر والشيخ عبد المجيد والشيخ كان حاضر كذلك الشيخ نجيب، حصل يعني بدأت بوادر الفرقة والتكتل. فقلت يا جماعة ما رأيكم لو يحصل هنالك اجتماع بين الأعضاء كلهم؟ يا إخوان إحنا استمر اجتماعنا وأجمعنا سنوات عديدة وكثيرة، أكثر من 10 سنوات، وكنا نجلس رغم أن أحدهم كان يقول للآخر أنا لا أثق في هؤلاء كلهم جميعهم، ثم استثناه لعل من باب المجاملة والمحادثة. إلا أن رغم هذا هذا الذي حصل؟ قلت لعل زلت لسان كما يقولون. فما يصلح يا إخوان بالصراحة عند السلفيين لا تجدوها عند غيرهم. الصدق عند السلفيين لا تجدوه عند غيرهم. يعني هؤلاء ربنا شرفهم على غيرهم، شرفهم وفضلهم على غيرهم. تذكرون رب الآيات في هذا، ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. من الذين يأمرون بالمعروف حق الأمر وبصدق وبحق وبطريقة شرعية، ويأمرون بالمعروف بالمعروف لا بالمنكر، وينهون عن المنكر بالمعروف لا بالمنكر. هم السلفيون، خاصة ونقاوة هذه الأمة، هم صفوتها، وهم في الحقيقة الذين ينبغي أن يكون بهم الاستئناس، لأنهم هم النبراس، ويصح منهم الاقتباس، ويصح أن يتخذوا بمثابة المقياس. هؤلاء ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة يعود بصورة وصفة أولية ومبدئية إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أول السلف. لما نقصد السلف نرجع ابتداء إلى الصحابة الذين ائتسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستنوا بسنته واقتدوا بهديه وهكذا. فأقول إذن، ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، ما شاء الله تلك القرون المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية خير أمتي، وهكذا. هؤلاء والذين عند الافتراق والخلاف والنزاع إلى أين يعاد؟ إلى العهد الأول، إلى الأمر الأول، إلى ما كان عليه النبي وأصحابه، إلى ما كان عليه صحابة رسول الله. هم أعلم وأفهم وأحكم، ومنهجهم أسلم إلى غير ذلك من مزايا ومميزات هذا المنهج الذي كانوا عليه. لهذا كما جاء في حديث الفرقة والفرق والافتراق، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة وفي رواية منا إلا واحدة، قالوا على إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. فسألوه عن تلك الفرقة الناجية الواحدة، هم دائما قليلون. لهذا ليس مقياس الحق الكثرة والقلة، هذه من مخلفات الفتنة ومن آثار الفتنة، تؤثر في العقول، تؤثر في الفحول، تؤثر في بعض الأحيان حتى منها عند بعض الناس من الوصول، أي يسيئون فهم تلك الوصول ويسيئون استعمال تلك الوصول، ويخوضون ويقدمون ويؤخرون، أو يتقدمون ويتأخرون عند تلك الوصول. نعم، الوصول، من أراد الوصول فعليه أن يتخذها بمثابة الفصول، من فصل إلى آخر، وعلى بينة وعلى هدى وعلى علم ودراية وكذا إن شاء الله. هكذا ينبغي. ولهذا سألوه عن هذه الفرقة الناجية، قال هم من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لهذا الآن لما نأخذ نقول كما قلت لواحد، قال لي والله يا شيخ فلان سقط، قلت هو على الحق؟ قال نعم. أحسبه كذا؟ قلت غيره الذين ساقطون ولو كانوا مليون، ولو كانوا مليونين، ولو كانوا ثلاثة، يأتي النبي وليس معه أحد، هل هو ساقط؟ حاشا. المعيار القلة، هذه الأفكار نقيسها على القرآن، وننظر حكم القرآن والسنة في الكثرة والقلة، نجد الكثرة كثيرا ما تذكر في سياق الذم، لا يغتر الناس بها، ألا يتأثر الناس بها، ألا يتخذها الناس معيارا ومقياسا وميزانا. لا والله، لا القلة ذكرت في سياق المدح والثناء والإشادة والتلوين بأن هذه القلة وقليل العباد يشكر وقليل الله إلى ذلك الآية. وجاء الحديث: لا تزال طائفة من أمتي، والطائفة في اللغة من إلى، عددها هل يجاوز التسعة؟ لا يجاوز التسعة، أقل من العشرة، يا أخي أكثر. قد تكون هذه الطائفة تخالفها طوائف كما هو شأن السلفيين اليوم، تخالفهم الدنيا، تخالفهم الطوائف والملل والنحل، حتى يخوفونهم الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يستوحشون لقلة من يوافقهم، ولا يتأثرون ولا يتضررون ولا يضرون ولا لكثرة من يخالفهم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الحق، ما هو الحق؟ وكل يدعي الحق، وكل يقول أنا على حق، وكل حزب بما لديهم فرحون يظنون أنهم على الحق. الحق يا إخوان يثبت بدلائله وبراهينه، وتظهر معالمه، وتظهر كما يقولون علاماته، ومعلوم مصدره. من أين مصدر التلقي ومصدر الاستدلال؟ من أين أخذت هذا الحق؟ من الكتاب واذكره، من السنة كذلك. هذا الذي يبني عقل به السلفيون. بعدين لما تسألوا عن مصدر حقك ودليل حقك يسكت. لا يا رب، ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد زين. الله يبارككم تحضر. ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم، والكذب الكذب من معاني الكذب هو الخبر غير مطابق للواقع، أو الحكم غير موافق للحقيقة. ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم والكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. المهم باختصار يا إخوان، لهذا الحق هو الواجب الثابت الذي لا يجوز إنكاره، لا يجوز تركه، ثابت. قال ولهذا ربنا قال: وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق. إذا هذا الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لهذا ينبغي الناس أن تعرف حقيقة الحق، وتعرف حقا الحق، وليس الحق مجرد كلام يقوله الناس. لهذا قلت: سامحوني، لا يضره من خذله ولا من خالفه كذلك، حتى يأتي أمر الله كذلك. هذا شأنه، هذه دعوة الرسل، ودعوة أتباع الرسل، ودعوة من سلك السبيل وكان كذلك في طريق الرسل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لهذا قلت صراحة، انتهينا إلى إمكان، ما شاء الله، إمكان عقد هذا المجلس، وكان بطيئا في سيره صراحة، لكن أن نصل بإذن الله، وأن تكون النية في ذلك بإذن الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تتغلب على عاطفتك، تتغلب على مصالحك الشخصية، على مصالحك النفسية المادية إلى غير ذلك. قال أخوك فيك شيء، والله تنساه من أجل كذا. النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا. قال تعالى: كيف احنا ندعي بالاتساب والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم غير في الصلاة؟ فالضراء لم نقتديش فيه، مع أن الآية لقد كان لكم في رسول الله في آية الأحزاب ولا لا، أسوة حسنة في آية الأحزاب ولا لا، لأنه مش حصل في الأحزاب وكيف كان وضعهم، بمعنى منظروا هكذا كونوا مثله واكتسوا به. به واقتدوا به وتتعزوا إلى غير ذلك، هكذا ولا لا؟ نفي كل شيء من نكون سنيين سلفيين في المنشط والمكره، في الغضب والرضا، في السعة والضيق، في الشدة والرخاء، في كل الأحوال. ماشي في الرخاء نكون سلفيين وفي الشدة تختل سلبيتنا، غلط. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى معاذ بن جبل بتقوى الله، أوصاه باستصحاب تقوى الله وتحري تقوى الله والتحري بتقوى الله في كل زمان ومكان حيثما حل وارتحل. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، بمعنى في جلوتك وخلوتك، في سرك وعلانيتك، في شدتك ورخائك، في منشطك ومكرهك، في غضبك ورضاك، مع حبيبك ومع خصمك، مع حبيبك ومع خصمك. اتق الله، اتق الله، لا تكذب على من لا تحب، ولا تجور ولا تظلم من لا تحب، ولا تدعي عليه أشياء لأنك لا تحبه. أهل السنة والجماعة كما روى الدارقطني في سننه وغيره كذلك، قال: أهل السنة يقولون، وجاء بلفظ أهل العلم، أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع والأهواء لا يذكرون إلا ما لهم. لا نذكر ما لنا وما علينا، ما تغلطوش، لا حاشا لا خلطوا، حق غلط، لا أمر الله، هذا طاعة. يا حبيبي اتق الله، مهما تشبهوش الطوائف الأخرى في الدعوة الضمنية، لم تكن صريحة ولكن ضمنيا كأنك تقول بها، اتقوا الله. العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما سوى كما قال مالك بن أنس: إنما أنا بشر، البشر يخطئ ويصيب. البشر الذي لا يظن أنه ما لا يخطئ إنما يصيب فقط ليس بشرا أبدا. والبشر الذي يعتقد في بشر أنه يصيب ولا يخطئ ليس بشرا، كان عاقل عارف. ولهذا ربنا لما قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، زين، إنما يتذكر أولو الألباب. لهذا أنا أريد تفصيلات فقط، فمشات القضية أنتم رأيكم أعلم بأن انتشرت في الواتسابات هذه الأدوات والوسائل المنتشرة اليوم، ولهذا كان ضررها أكثر من نفعها ولا لا، ومفاسدها أكثر من مصالحها، وشرها أكثر من خيرها، كان شرها أكثر من خيرها، وهكذا للأسف. وتوغل في أوساط المسلمين الملتزمين الجهال والضلال، فالظن عن هؤلاء الذين يريدون أن تدوم الفرقة ويتسع وتتسع رقعتها وما حصل إلى من ذلك. لأن اليوم للأسف محب السنة يبقى مبتدع، في الواقع لأنه مبتدع، يحب يفرق، بصح باش يبرر الناس يدير محب للسنة، ناصر السنة، ناشر للسنة، إلى غير ذلك. هذا اسمه ما تضرش، هذا اسمه ما تضرش، عبرة الحقائق والمستويات. من أنت في مثل هذه المواطن لا يذكر من لا يعرف حتى لا يأخذ الناس في الفتن يمرر على العلماء، ولو نسيت بالأخبار تعمل بالأخبار، لا يجوز. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول الجاهل يحكم، الله غير جاهل. الشيخ عبد الغني ما عطانيش الحق ليا وعطاني واحد آخر، على متبين ولو جاءنا أي كما للأسف سنتناولها في الأخير لأنه ضرورية باش لعلها تكون عبرة لهذا الناس الموجهين والمحرجين وكذلك للموجهين والمحرجين والمجهشين والمجهشين. المهم إهم الأصل لعلمه الذين يستنبطونه منهم. شوفوا الاستنباط قادر تقرأ النص كما يقرأه لكن يفهم ما لا تفهمه ويستنبط ويستخرج منه ما لا تستطيعه أنت أو تدركه أنت أو لا تعرفه ولا تعلمه أنت لفرط ذكائه وسعة علمه وعمق تحقيقه وتدقيقه وتفكيره وتقريره وتحريره بل حتى في تعبيره وتدبيره. حتى يقول لك يا شفت البخاري ذكر بعض الناس في تراجم أبواب الكتب بتاعه يترجم مثلا كتاب كذا يجعله أبواب كثيرة ويترجم كل باب بالشيء اللي يكون عنوان يا خالدك عنوان لما من المحتوى ذلك الباب من النصوص والآثار والأحاديث مثلا. فالناس ساعات ما يتبينهمش موافقة ترجمة الباب ومطابقة لأنه قد تكون جلية وقد تكون خفية قد تكون صريحة اللفظ يقدر عليها يدخل الحديث تعرف هذا استلوا واستنبطوا من الحديث لفظا وحرفا وساعات بصورة ضمنية يتضمنها الحديث لما تستقرأ الحديث مليح وتفكر فيه مليح وتدقق فيه وتوثق وتعمق فيه مليح وتحقق فيه مليح تلقى تقول سبحان الله. ولهذا ربي فضل العلماء على غيرهم ولا يجوز للجهال أن يحكموا عليه أو أن يعلقوا عليهم. عندهم الحق يطلبون منهم الدليل هذا مطلوب. والعلماء السلفيون قبل أن تذكر الدليل يذكرون الدليل وإذا طلبت منهم الدليل أو طالبته بالدليل لا يغضبون مثل ما كان في السبعينيات الأئمة التعصب المذهبي وكذا لما تطلب منه الدليل يزعف عليك وش فيك وش حسبت لي علاش طلب الدليل لا والله لا غلط ربنا قال هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بالعكس احنا نربي الناس على الدليل أئمة المذاهب وكانوا يربوا الناس على الدليل كان يحرموا على الناس أن يفتوا بفتاويهم وبأقوامهم من غير أن يعرفوا مصادرهم وأدلتهم كما كان يقول أبو حنيفة سبحان الله يحرمون عليهم ومنهم من كان يرشد ويرغب ويحبب ويبين للناس إذا تعلقت بالدليل فأنت على السبيل إذا فارقت الدليل فقد ضللت ضللت انحرفت عن السبيل كما قال ابن تيمية العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا عند السلفيين العالم يحتج له ويستدل له لا يحتج بقوله أو يستدل بقوله قال زيد قال عبيد. اتهم أتباع متعصبة المذاهب الأربعة السلفيين بأنهم لا يوقرون الأئمة الأربعة ولا يحترمون الأئمة الأربعة ويطعنون بالأئمة الأربعة إلى غير ذلك مما اتهموهم به زورا وبهتانا لتنفير الناس عنهم لتشويه صورهم في أنظار الناس. فلا والله نحترم مالك نقرأ موطأ مالك ونسوق أحاديثه كإمام سنة الإمام مالك. الإمام مالك كان يصغي وكان يستجيب وكان يمتثل وكان يوحد بمن يبحث وبمن يورد وبمن يخالف قوله بالدليل. مرة كان يفتي مالك بن أنس في مثلا عدم تخليل أصابع رجلين لا عليك لا يرى وجوبها مثلا طبعا آداب المحاورة مطلوبة الشيخ لا بد باش تحترمه في التعبير وفي المعاملة في كل شيء ولا لا بد عرفوا فضلهم وقدرهم وكرامتهم إلى ذلك فقال فتركته حتى خف الناس. فتركته ابن وهب قال فتركته حتى خف الناس. قال قلت يا إمام إنا لنا في ذلك سنة. قال إنا لنا في ذلك سنة. ما قالش كيف أنت تعرف؟ وين تعرف؟ من أنت؟ والله هذا كان غلط، لأنه قد يأتيك بحديث فربما بلغ أوعى من سامع، ولكن ينبغي أن يعمل بما نقله ذلك السامع ما دام ثقة وما دام ضابطا وما دام وما دام وما دام يعني صحيح. هذا الشيء نقله بصورة بصيغة بسيطة صحيحة كما جاء في الحديث أن الله أمر بسمع مقالتي تذكر الحديث وأرى أن النفس قال فيه فرب مبلغ أوعى من سامع، أو قال فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. المهم سامحوني يا إخواني بارك الله فيكم. أقول فلما قال وما هي سأل عن هذا الأثر الذي يقول وهذا الحديث. قال وما هي العلم يا إخوان؟ يبان في المصدر التام، يبان في ماهيته وحقيقته. الدليل يستدل به لهذا من العلم ما قام عليه الدليل الشرعي. ها الدليل، ها قال حبل كما قال الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساوس الشياطين قال حدثنا. وإذا تقول الناس حدثنا كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين يدخلوا في الفلسفات ويدخلوا في الترهات ويدخلوا في كذا، قال عن فلان وقال فلان وما يصلح. هذا اعترفوا حتى اللي كانوا الأولين خافوا منهج أهل السنة في التأصيل والتأسيس في التلقي والاستدلال في كذا وكذا في العلم والعمل، ومنهج السلف جامع شامل كامل في العقيدة في العبادة في المعاملات في السلوك والأخلاق كذا. حتى في الوعظ ما تهفش، ما تجيش برك روايات وتقع نفسك وحكايات وقصص وتحكي عليها، لا غلط. حتى في الوعظ والإرشاد يلتزمون بالسنة، ثابت النصر مو ثابت الرغب به يجوز، نعم ثابت، ثابت النصر مش ثابت الرغب به نهي من باب الزواج من باب كذا. حتى في الوعظ كان يتحرون السنة في كل مجال، لا بد من أن يسلك مسلك وينهجوا نهج ويتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم أئمة العقيدة في عقائدهم عصبوها على السنة، الفقهاء الأصوليون المحدثون كل ما شاء الله. لهذا عباد الله نقول الذين كانوا غير ذلك ندموا ولا تحين من دم، كما قال أحد نهاية إختام العقول يقال أكثر صحيح العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جزومنا وحسب دنيانا خير الوباء ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. قيل وقال ما ينفع؟ قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم تفسيرا لكلام الله، تفسيرا وبيانا وشرحا لكلام الله وكلام رسول الله. لهذا كما قلت لكم كانوا يربطونهم بالدليل. الإمام مالك انظروا في قوله إنما أنا بشر مخطئ ومصيب، وفي رواية كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قوله فوافق كتاب السنة فخذوا به وما خالف كتاب السنة فاتركوا. الشافعي أقوال وآثار ورد عنه منها ترجمان منهجه وهو قوله حيث صح الحديث فهو مذهب. أما الإمام أحمد زاد الأمر كذلك خاصة في زمانه، لذلك شاع التقليد والتعصب وما حصل هو مخالفة السنة ومنازعة أهلها ومعاداة الدعاة إليها وكل شيء. حذر من التقليد، نشوف خطر التقليد وضرر التقليد، آثار التقليد، عواقب التقليد، نتائج التقليد، يحذر من التقليد. ولو يدعون أنهم يقلدون الأئمة العظام، الأئمة الكرام، أئمة الهدى، أئمة الإسلام كمالك والشافعي وغيرهما مثلا. قال مالك، قال أحمد لا تقلدني، ولا مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية، وخذ من حيث أخذ. وفي رواية قال أو في قول آخر لا يقلد إلا غبي أو عصبي. انظروا في أصحاب التقليد تجدون إما أغبياء وإما متعصبة. تجدون كاش عنزة ولا طارت يعاديك من أجل أن طردت منه الدليل أو طاردته باتباعه وتحري الدليل والتحلي بطلبة الدليل، لأن الدليل كما قلت لكم هو السبيل كما قال ابن تيمية وإلا ضاع وأضاع السبيل. لهذا الآن لما نقول الأشياء هذه الحاصلة، ثم صراحة بعدها أنا لا أريد أن أروي لكم تفاصيلها ودقائقها، إنما أريد أن أقول فقط كانت مبادرة كما حصل في البيان المنشور، ولست متعصبا لهؤلاء لأن إخواني أخطأوا لما قالوا بأن الأخ عبد الغني بكل صراحة أخطأ منهم الأخطأ وساءني وضرني خطأه، وخاصة تبجحه، وخاصة اغتراره بقوله واستمراره على أقواله وغير ذلك مما حصل، يعني كنا نحسن بها القول. فعبد الغني يا إخوان العبد الضعيف ما يعرفش اللف والدوران، ممكن يحشم، ممكن يتأول أشياء، ممكن يقدرها، ممكن كذا. القول نقوله حقا والله ولو كان يقتضي ما يقتضيه، لأن عندك ثقة بالله. وهذا الدعوة لما كنا مثلا مش هذا مش نصدقكم ولا شيء، لما كنا نمشي سنة مثلا 81 في أكتوبر أذكر لما نمشي وسطيف ندعوهم للسلفية وكذا، ولا قبلها لما كما كان في حيدرة ويقول لهم عبد الملك بأنه صدق يعني عرض معرفته للسلفية كذا، لأنه وكنا أول حديث درناه في هذاك المسجد وأول حديث درناه في أول درس وشرحنا حديث العربان وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي فيه أصول السنة يا خيرك يبين المنهج يبين كل شيء. فحنقول كنا نتكلم بل أذكر الموطي في سنة 81 في أول 81 وكنت ذاك الوقت قريبا تجاوزت 22 سنة، كانت فرصة للقاء به وكان موضوعنا حول مسائل المنهجية ومسائل الدعوة السلفية، وكنت أناقشه بأدب وبعلم. استغرق النقاش ساعتين ولي وزيادة من بين الأشياء التي كنا نتكلم فيها، لأنه كان يعتقد بوجوب التمذهب والتعصب للمذهب ولا مناص من التقليد ولا محيط كذلك ولا منص كذلك للتمذهب لا بد أن يكون. فكان كتب كتابا انتشر يومئذ في الجزائر وكان يقتنيه الناس بسرعة وتنفذ نسخه أول ما تنفذ من الرفوف بسرعة فائقة، لأنه هذا الإشراع يضل بمشراج ويرغبه ويوريه. فسماه اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، يدعون للتعصب المذهبي والتقليد وكل شيء. وكان هو يعتقد الناس مرتبتين، اما مجتهد واما مقلد، ما كانش متبع. لا كان متبع. علاش؟ لان المتبع شكون يرد المتبع؟ هو الدليل. ما يحبوش الناس يعرفوا الدليل، يحبوا الناس يقلدوا. قال يقول اما مجتهد واما مقلد. ما هو التقليد؟ التقليد نفسه يعني القول اللي ما يكونش عليه حجة ليس عليه دليل. أي قول ما عليهش دليل وانت تأخذ بها هذا ما في التقليد، أو اتباع من ليس قوله حجة من غير معرفة دليل هذا تقليد. اتباع من ليس أي أن تأخذ وتعمل بقول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليل. والله إحنا يفرحنا الناس كيف يحب الدليل أو يقرأوا أو يفهموا فرحوا، إذا ما يعرفوش نحسوهم إيقاظ لنا باش يعودوا يمسوها لنا ولا علينا. أذكر لما أخذنا ولد نقول مثل الكفر يا شيخ في من يثبت هذه الدرجة وفي أدلة تدل عليها حتى من القرآن، أو تنكر أو تنكر قوله سبحانه وتعالى وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لو يكون مقلد وين يعرف أحسن وحسن وسيء؟ لا ما يعرف. قم مش ولا تفتش، اعتقد ولا تنتقد. أو كما كان من قلد عالما نقي ربه سالما ناجيا. أخذ بأدب الحمد لله، ما أخذش عليا في أول مجلس، هذه بتلك وبأدب الحجة تقارب على الحجة ونعطيه المصدر ونعطيه كل شيء، يعني ليس من قولي ولا من جعبتي. بعدين قلت له يا هذا الكتاب يا شيخ، يا أستاذ يا أستاذ هذا الكتاب كتاب يعني الناس معجبة به متأثرة بما فيه، فما أن يقرأ فما أن يخلص ويفرغ من قراءته حتى يجد نفسه متمذهبا ومتقيدا بالمذهب ومتعصبا لأئمة المذهب. قال لي أحسنت يا بني. قلت ولكن يا أستاذ. قال لي وماذا؟ وماذا تعجب؟ ينتظر بعد لكن ما سيكون؟ ما سيكون؟ قلت فما أن يقرأ كتابا بعدها. التعصب المذهبي هو البدعة أو بدعة التعصب المذهبي. قلت التعصب المذهبي هو البدعة وخطره على الأمة في الجمود والانحطاط. واش يا إخوان باش قابلني؟ قابلني بالعقل. أنا الشاب صغير وأنت يا حركة صاحب لسان معروف سواء القلب بتاعه ولا لسان بتاعه مش الأصول بتاعه. مش معقول صاحب بيان لسان وإلى من البيان نسحة قد يكون باطل ويهم الناس به. يقول صاحب لسان وإن يقول تسمع لقوله. المهم قال لي لما قلت هذا الكتاب كنت ننتظر يقول لا والله هذا تقدير وتقرير بعض الناس يقول كذا وهذا أصل مثل مسألة مشي لفظية مشي حقيقية ومعنى كتاب كتاب كيش يقدر يتفلسف عليها مثلا. قال لي يا بني إنك تريدني لأكتب الألباني. أنا قلت له يا أستاذ أنا كتبتك عن هذا الكتاب وذاك الكتاب وهذا الكتاب ورد على ما في كتابك وبين أنك أخطأت في هذا التقرير وأنك يعني جانبت الصواب في هذه المسائل وكل شيء. فقال خلاص ما في نقاش. أذكر لما التقينا في مرة أخرى كذلك ناقشت في كتابه في السيرة. قلت له نفس الملاحظة لما ذاك الوقت الكتاب السلفي عزيز والناس متأثرين بالعناوين ومتأثرين بالمشهور والمتداول والمتناول بين الناس يعني. قلت على كتاب في قصيرة نفس الشيء. قلت هذا الكتاب وفي الناس متأثرون به. قلت أفلا زينته بتعليقات وتعقيبات الشيخ الألباني على ما في كتابه في تخريجة أنت أخطأت في تخريجها وأخطأت في الحكم عليها وفي إيرادها وإثباتها وكذا وكذا وكذا. قلت له قال يا بني هكذا لقد أرسل إلي الألباني هذا الكتاب مع أحد تلامذته فأبيت أن أخذ الكتاب أو أن أقرأه بكل أدب. قلت يا أستاذ هذا ينافي الأمانة العلمية. أنت لست أمينا، تعرف الخطأ خطأ وتنشر للناس وتعرف بأن أصحاب الاختصاص وأصحاب الشأن والفن وعلماء ذلك الفن المتقن والمتضلع والمتفنن كيف يعني تتعمد؟ والله بعدين قال لي كلمة قال لي يا ولد لولا ثقتي هكذا بذلكنا سوريا. قال لي لولا ثقتي بك لقلت إنك مجنون إنك مجسوس إنك مجنون جئت لتعجزني أو لتجادلني هكذا. وصراحة لباب الأمانة لما نرى الشيء أقول أذكر أيام الفيس الناس كانت متأثرة بعلي بن حاج لأنه يحسبوه من السلفيين. نظركم واحد مجنون من مجانين علي بن حاج سليم صرار اللي كان في الصيف لا يزال كذلك. الرجل قبل يعني كان في 84 85 متأثر به ولم يره ولم يسمع منه سمع فقط به أو عنه. أذكر كان مش محسوب على السلبي وفضل ما لنشي رصديف يعني تلسلت بالهيدة هذا بعطيه شطر يعني النهار يعني نصف اليوم ليه؟ لأنه بحسب أنه كان ناشط وكل شيء صراحة هو الشطر تاني نمشي يكذا في مساجد وفي مجالس هذه ندعو الناس صراحة وعلي بالحج كان محسوب على الديان وأذكر الرجل كان قرأ معنا مثلا 75,395 شايفين؟ يعني اللي عنده كش نزلت في 75 المهم أقول كان وهو صراحة لما التقيت به دعوته لهذا المجلس باش يحضر معنا مع الشيخ العرباوي كتاب بداية المجتهد ونهاية المختصر لكن الرجل كان يطالب كثيرا كتب سيد قطب وكتب الغزالي يومئذ يحب القراءة ما عرفش ماذا يقرأ ولمن يقرأ وكيف يقرأ وما الذي يستفيده مما يقرأ كان ضحية سوء القراءة أو القراءة الفوضاوية فوضى رحم الله ابن سيرين الذي قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فأصبح ضحية الفكر القطبي فحب يمزجوا بالفكر السلبي هو صح كان يحب يقرأ كتب الألباني ويحب يقرأ كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية ويقرأ كتب الشيخ الإسلام ابن القيم ولكن ما تأثرش بها كما تأثر بفكر القطب وغزالي والقرضاوي محمد الباهي وغيره وفتح يكن وغيره المهم فهذا الرجل لما دخل السجن أذكر لما خرج كان يأتيني قبل ما تظهر هذه الحزبية وقبل ما يظهر في العراق في اليمن 88 هذا المسيرة تاع أكتوبر لعلكم في التاريخ تعرفوها عرض الرجل ركب رأسه كنا في بعض الأحيان نراجعه من 83 لأنه ضربة أبو يعني أنتم هذه الأشياء مجرد تاريخ فاستنطق وسجن من أجلها فالرجل قال أنا مظلوم يا سيدي مظلوم تبرى من هذا المنهج أتبرى من هذا المنهج لازم من أقول فبالحساب النصراني يعني 1403 هذا ولا ربع المهم لكن تعرفوا الآن تقويم الهجري مع الآخر يبدأ يتغير كل شحال كل شحال سنة شحال نعم 36 الله يبارك فأقول لما جاء دار هذا الشهادة أذكر جاء قال يا شيخ إحنا رانا حابين قبل ما يقول هذا الكلام بلغني بلي راح ينشئون حزبا يسموه حزبا إسلاميا لا حزبية في الإسلام لا أحزاب في الإسلام ما كاش منها الحزبية باسم الإسلام ما كاش منها فقال إنه راح نديروا هذا الحزب فجاءوا الشباب لما حذرناهم قالوا يا شيخ تتكلم ما تبينهم والله منك مشيت نشفى العباسي البيت ولقيت بيته ممنوعا يعني بالناس اللي كانوا متحاطفين عليه الخصم مازال ما قدموش الملف مجرد فكره والشروع والاعداد والاستعداد فاذكر قدام كنت ارد عليه امام الناس ونبين هذه الدعوه الاسلاميه كيف تكون وعلى اي اسس واصول وربنا مررنا كيف ندعو الناس وقال ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن تاب ربي ورادك يا سبحانه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا بما لا تدعو الى الله بالعلم الشرعي والعمل تاعك ودعوتك وصبرك حتى في الشده ما تخليش الشده تاثر فيك حتى عند الغضب ما تخليش الغضب ياثر عليك حتى عند الظلم ما تخليش ظلم الناس يؤثر فيك الى غير ذلك تسمع وتطيع ولو اخذ مالك زيد وضرب ظهرك شوف افات المستعجلين وخطوره الخوارج المالقين وغيرها من هؤلاء الفوضويين والله الواحد منهم يقول لو استقبلتم من امر العاقله لو استقبلتم من امر ما استدبرتم لما تصرفت هذا التصرف المهم اقول رحت وعلي بن الحاج كذلك خصصت له مجلس في بيتي مشيت مع واحد تأثر به بعد ذلك لأنه كان جارا له في القبة في بن عمر فأذكر أنا قد أديت الذي علي. فأذكر قبل ذلك حتى يعلم الناس ونظهر ذلك للناس، التقيت به في 89 هكذا بالزمن، ما صرحوا لهمش بالاعتماد. التقيت به في المسجد، جاء وصافحني يوم عيد أقول بالزمن ما بانوش بهذا الشيء اللي كانوا عليه، كان زعما البوليس جاء يصافحوني هكذا وصافحني. فالشباب قال لك العلم راهو بدا يستجيب عليه بالحاج. قال أمام الناس، قال لي كيفاش راك شيخ عبد الغني؟ قلت الحمد لله. وانت؟ قلت له وانت؟ قال لي رانا ثابتين. أيا اتخذت سبيلا ودليلا. قلت له علاش راك ثابت؟ على كتاب السنه راك ثابت؟ الراجل تبدل الوجه تاعو، تغير الوجه تاعو، راك ثابت يا اخي. المهم وطحت عليه جماعه. بعد ما خلصت جو حتى اللي كانوا معايا يداوني في السياره، كذلك من اصحاب القبائل اللي كنت ندرس لهم تما قصور الفقه، وكنت ندرس في ابن عمار بن حداد علم علوم القران، ويعني كنت ننشط في هذيك المنطقه عموما. قال وبعد احدهم قال يا شيخ خلوا هذا الخلاف بينكم. قلت لا، انا فعلت ذلك لتعلموا ولتعرفوا هذا، ما كانش حاجه تجمع بين اسماء. كان صراط لا صروت، كان جماعة لا جماعات، كان منهج لا مناهج، ما كانش مناهج. هذا المنهج الأفيح ولا المطاطي ولا المنهج الأرحب والأوسع ولا الاحتوائي. لا غلط يا إخوان، السلفيون عندهم منهج واحد، لأنه لا يصح واحد يتهم إخوانه بما ليس به، هذا ظلم لهم صراحة. وإلا برهن، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سأعود إلى تلاعب الألفاظ واستعلمان هذه المصطلحات، سامحوني لأنه ضروري بكل أدب أنا أتكلم لكم بكل يعني هدوء بإذن الله. قلت يعني حتى نبين بأنه، لأنه بعض يقول لك والله شفتها بعض إخواننا يعني يقول أنه والله الشيخ عبد الغني كان يمشي يشيد العصابة الوسطى هكذا. شيخ عبد الغني صاحب مذهبية في الوسط يجمع وخير الأمور أوسطها. الوسط بمعنى نجمع كل الحق. هذه قلتها للشيخ ربيع في فتنة فالح. كان الغلاة الذراري الصغار يتأثروا بفالح. ولو كانوا مساكن فاهمين لكن أثر فيهم فالح. أدلهم على المشايخ وشان يفتحوا قوس سامحوني. أنا حبيت باش بعد هانجي ماشي مشكل، بعد هانجي خلينا. فالدين فتنة فالح كذلك معتبر. ناخذ منها العبر والعظات. المهم اذكر لما سمع الاخ فهمته، عرفوا بانه ليس هنالك ما يجمع بيننا، وكنا نرد الحمد لله. اذكر لما سمعنا بان الكثير من السلفيين تحزبوا، حتى في سطيف كثيرون منهم تحزبوا. فلما انكرت عليهم قال لا، في سليم يقول أنه هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به. تقول يا جماعة هذا غلط، ما يصلح دليلا ولا يصلح كذلك استدلالا، ما يسوين هذا كذا. قال لك قلت له نجيكم بيد الله. ففكرت وعقدت معه مجلس باش يجمعوه بدون أن يخبروه بمجيئي وعبوري. أذكر لما حضر كان يتأبط محفظته ويحملها معاه، لما دخلوا هذاك وشافني وسلم علي قال لي قال سألوا سائل يا شيخ تعرفوا من ابني التحزب يجوز من باب كذا وكذا وكذا. ذكروا له وش ذكر لهم، يعني ذكروه بما ذكر وبما قال. قالوا اذا حضر الماء بطل التيمم. قلت له لا، حتى لما يحضر الماء في بعض الأحيان يبقى التيمم قائما ودائما وواجبا، وهو انتفاء القدرة على استعماله. النبي أقر عمرا لما صلى بالناس متيمما والماء موجود. يا أخي أنت ولا لا؟ ولو استغرب بعض الناس ذلك فاختبره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا عمرو أصليت بالناس وأنت جنب؟ قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد فأشفقت على نفسي وذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هو الدليل. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. استنبط وش اسمه هذه السنة تقريرية إقرار من النبي لا يقر مخطئا على خطئه ولا مبطلا على باطله ولا أبدا هكذا. فقلت له مكان يعني لما فهمت بهذا الشيء خزار المحفظة تاعو خرج قال لي هي سموني كذا وراح. شايفين؟ وكذلك لما حصلت فتنة فالح اللي أدلب الشباب على المشايخ كانت تصدر صراحة من بعض المشايخ أخطأ إما في التعبير إما في التقرير إما في كذا صراحة مش عيب النزاع يغطوا العيب لما واحد يقول لك الصواب الخطأ صواب أو يتمادى في هذا ويصر عليه ويستمر عليه ويستقر عليه ويستكبر عن تركه والعدول عنه هذا مش عيب. هكذا ليس العيب أن تخطئ إنما العيب أن تتشبث وتتبجح وتتعصب أو تعتبر الخطأ صوابا أو تقابل المصيبين بخطأك هذا مش عيب. وليس الخطأ كالصواب كما ليس الحق كالباطل. المهم هذا كذلك الرجل يعلم الله في الأول كان يشيد يقول هؤلاء لما بلغه فلي نذب عن أعراض إخواننا. وأذكر قضية القلت الزرقة قلت الزرقة تذكرونها القلت الزرقة في سور غزلان لما ذهبنا في ليلة وكانت حتى أقول في ليلة يعني في جيت من العمل متعب هذاك وبعدين جاءوا الإخوان جاء الإخوان فأخذوا الماء في السيارة ومشوا طريق طابلات وكنت نخشى من بقايا كما يسمون الإرهاب باصطلاح يعني تخاف يحكموك أنت يفرحوا بأكثر وزير داخلية لكن عبد الله يقول هيا أصرح يحكموا يفرحوا وزير داخلية. قلت الأخ وكانت يعني منظر شوية مرهب مخيف رهيب نوعا فندمت اللي مشيت معه قلت له أخي في النهار أنت للأسف لأن السيارة كانت تمشي باطئة في السيارة تاعها والطريق تليت شوية تليئة كما يقولوا التعبير تاعها ما كانتش طريق معبدة كما يقولوا حتى التفت إلى السائق يا أخي لو لأن شفت اللافتة بقات قرابة 70 وابقى من الوقت على المغرب يعني نصف ساعة فدرت المعادلة والمقارنة كل العملية الحسابية فقلت له يا أخي لم تكن تسرع. قال لي يا شيخ الطريق مش مليحة والسيارة مش مليحة. قلت له أنا يا شيخ فلو يعني زعرت شوية لكن قلت له لا الطريق مليحة والسيارة مليحة أنا مش مليحة حبيبي مش ديالي انت معك يا الروس. المهم سامحوني قلت له وما تشربش تغضب قلت له مزح انا مزح سامحني خلي دي غدرة ربي تقول يعني مش تمسك اثروا قلت له مش قلت له قاعد وصلنا وكان داروا لقاء في الهواء الطلق حضروا عامة الناس حبوا يديروا دعوة للناس في الهواء الطلق وناظروا جماعة جماعة فالح وجماعة ما شاء الله دبس بهم الله يبارك وناظروا يا شيخ الشيخ ما يقول الشيخ فرقوس يقول فرقوس تعرفوا كيف طريقتهم لأنه فالح قالوا كلكم سوا ما في شيوخ في الجزائر ما في علماء في الجزائر كلكم سوا هكذا المهم قال الشيخ فرقوس قال فرقوس احنا نقول الشيخ فرقوس لأنه ليش صحح لأنه لما ذكرت تذكرون في كلمة توجيه الأخ مرابط هذيك فيما قالوا نقلوا قالوا لي يطعن وكذا رغم ذلك عملت بما تواطأ عليه الناس وبما تواتر عند الناس لما لأنه أذكرت الشيخ محمد فلما أذكرت الشيخ مرابط قلت أنا الشيخ محمد خطأ هذا شفته كيش تعليق عدس عدس ما يسمح هكذا ولا لا؟ فنحن كذلك لا نقبل حتى في ناقل الكفر ليس بكافر هذا القرآن كما قال ولكن من باب الاحترام، الاحترام احترام لازم. فقال مثلا شيخ فركوس يعانق العتشيري في كل وقت وكذا والازهر، يعني اش يقصد كذلك؟ ما يقصدوش الشيخ الازهر، يعني يقصدوا الشيخ الازهر لكن ما يوقروش ما يحترموش ويدير كذا وكذا. فلا باش تبداك على الفهم، ولو تحصل ممكن حصلت اخطاء من الشيخ ازهر وحصلت اخطاء من الشيخ فركوس وتحصل اخطاء من كل عامل في الدعوه وكل مجتهد وكل ما عالم وكل شيء، هذا هو الاصل. فقلت يا اخوان ما التمس بعذر الشيخ فركوس بكون الرجل هذا لما يجي بقوه وشده، جبت الحديث بئس اخو العشيره، بئس اخو العشيره. والتمس كذلك الشيخ يعني دافعت عنهما ولو بعرضه، وبعد يتكلموا فيها اكثر ونرفع الحصاد. غدوه من ذاك يتصل بفارح الحربي يقول له يا شيخ جرى عبد الغني عم صلات ودافع عن الشيخ فركوس ودافع عن فلان، خلاص اذا هو متميع، تميع عبد الغني اصبح متميع مثلهما الى غير ذلك ما يهمه الله. فخليه تجمع، لكن من باب فقط باش تشوف هؤلاء الناس باش يعرفوا هذا المشوشي. قتل من اليوم فصاعدا اذا مرضت بالسور اجعل بيني وبينها سورا. كل تجيبوا الناس معكم كما الان حصل تاع تيزي وزو هذا اللي الشاب يحب يشوف تيزي وزو واحد الاوباش واحد السفهاء اللي يتكلموا في الاخر، يعني الافتراضات يا اخي والله وانا تعجب. قال وزيد قناة السنة، يا ابني اهل السنة ما يكذبوش، يا ولدي اهل السنه ما يتلفوش، يا ولدي كما قال وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، ولكن لا نخرجكم من دائره اهل السنه، مع ذلك لا نخرجكم، لان اهل السنه اذا قعدت بهم اخلاقهم وتصرفاتهم وسوء احوالهم وش اللي يظهر بهم ويرفعهم؟ عقيدتهم، مش تعرفوا العقيده واثر العقيده وكل شيء. لكن يا جماعة السنة هذه كما قال ابن تيمية لا تنصر بالجهل والظلم والكذب، إنما تنصر بالعلم والصدق والعدل. لأن ذكرنا ذكرك حنا بدافع هكذا كيف فالح؟ فالح كان يوهم الناس أنه بتشبث بالمنهج ويعادي الناس على جهة المنهج وكل شيء. ويعني حصل لقاءات من أجل ذلك. لم قالوا يا شيخ شيخ طيب لا يظهر لا فرح ولا غير فرح، هذا سبيل على بال الانتصار لهذا اليسار. يسار الناس يتكلموا فيك والناس يشتموك، هاكم شتو قالت ورقة ابن نوفل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيه هم ولا لا؟ المهم كذلك حصل أظهر ما في مرات كنا نصور ولا جور ولا تكلم، نتكلم صراحة. أذكر واحد هذا عدونا اللي كان صاحب الكلحاب اللي وضع ثانيك يعني الحمد أكيد يقول أنه متابع الآن أقول كان عقده الآن وصح يعني. فأذكر مرة قد اتصل علي في الهاتف الثابت إذا كنت مكش محمول، قال لي ما أعرف لك الشيخ أبو حبيب لك عبد الله ما نقول علينا، قال يا كذا أنت تدافع عن فركوس هكذا الشيخ فركوس والشيخ أزهر طبعا ما يشيلوش لأنه خلاص موليد في الشعر المنهج، قال لي تدافع عنهما وبلغ فارح كذا وكذا. قلت شوف يا أخي نعطيك قاعدة، إحنا معشر أهل السنة والجماعة ما ندافعوش على أنفسنا كي نكونوا غلطانين، بل ندفعوا أنفسنا للصواب. إذا ما حبتش تكرروها ونجروها، تكون نفسا عمارة بالسوء، تكون نفسا لوامة حتى نردوها نفسا مستسلمة لأمر الله ونفسا مطمئنة بحكم الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأذكر لما قال لي كذا قلت يا أخي سبحان الله هذا غلط، هذا الشيء الذي تذكره ليس صوابا. قلت هذا نفسه فالح هاي عنده أخطاء منهجية علمية، قلت كل هكذا شوفوا مليح باش تشوفوا الناس كيش قلت. قلت له يا نقصد كل يخ يؤخذ من كلامه ويرد الى صاحب هذا القبر. شو ايش جرأهم على المشايخ ويجرأهم كما الان بعض في بعض الاحيان تجرؤ على المشايخ ولا لا؟ قال لي ماذا حل هذا الذي تقوله من الاعراب؟ قلت ما حلها من الاعراب؟ نزع ما علق بذهنك من الاغراب يا ايها المراد. فتغى ملأ الدنيا سراقا بكلام لا يعيه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. شر ضحك ولكنه كالبكاء، وشر البنية ما يضحك. المهم مشات الأمور عادت، ولهذا قلت لكم الموقف يكون أن نوقفه مع بعض من أخطأ من إخواننا، وبعض من غلا من هؤلاء وتمرد. أذكر هذاك اليوم جمري واحد الشابين ولا ثلاثة من الوسيلاني، الآن لقيت بعضهم بعد ما استقاموا في مساجد الشطور، لما شاف المسكين قال لا بالعكس جاء عيبني ومعيته وصافحته وشراك لباس خلاص تاب ورجع ما شاء الله. أذكر كان الشيخ عبد الخالق في المسجد الحقب جاء عند الولي المحكم كانوا بدعوه، قال يا أخي تشوفوني على السنة ولا البدع؟ يعني سبحان الله سكتوا. وما أشبه الليلة بالبارحة. استغفر الله. فأذكر إذن المهم، فكان لما قلت للشيخ ربيع أذكر هذا الكلام وكنا نمشي صراحة، رغم أنه هؤلاء ما قالوش هذا الكلام، اللي قالوا الكذابين تاع الجاية والكذابون تاع تيزي وسو والمشوشون ومن خلفهم من المحرشين والمجيشين ما قالوش هذا الكلام. والله أذكر واحد جاء خالد يعني في الخروب، وكان الشيخ ربيع أوصاني قال لي باش تمشي تصلح بينه، هذا طريق إصلاح تاع الشيخ ربيع باش تعرفوا حكمة الرجل. هذا الرجل الذي سيكون لنا معه كلام، يعني لأن الرجل ظلمه أدعياء محبته ومن يدعون كذلك توقيره واحترامه. سيأتي حديثنا عنه كيفش لا وهو يذب عن أعراض المسلمين جميعا، كيفش لا يذبوش عن هذا وهو يدافع عنهم ما شاء الله بالحق والصدق والعلم والعدل والحكمة. الشيخ ربيع تعرفوه رجل يقول الحق ولو على نفسه وأهله، لا يداهن ولا يداري ولا يحابب ولا يجامل أحدا، معروف من بكري هكذا عرفه، ما تغير رجل الله. بدل ما يستفيد من حكمته اليوم لما يقول الإصلاح والاجتماع نحوس نخطئوه أو نشكوا في ما بنى عليه حكمه غلط يا إخوان. يا أخي أن هذا له مجال إن شاء الله، إنما ولكل مقال مجال هكذا ولا لا؟ المجال ضيق من يحفظ هذه الأشياء بها. فأقول باختصار أذكر لما قلت له يا شيخ والله صرت لك يا ذكري عنده الأب اللي عنده أولاد يسعى في إسكاتهم ويسعى في التوليف التوفيق والتأليف بينهم والجمع، لكن بالصدق إن شاء الله وبالعدل إن شاء الله وبالحكمة إن شاء الله. ده يضحك ضحك كثير هذا الكلمة لما قلت له مسكت له من هذا ومسكت له من أخرى، حتى ولا كيجي يقول لنا حاجة وكيجي يقول لنا حاجة لين نقول أنت مسكت لكم الصدق، يقول لي درت نقول لك هذا الدليل وهذه المعطيات وفقا لهذا التصور يتفرع عن هذا الحكم، والحكم على الشمر عن تصوره وكذلك الآخر. لكن لما ولو الناس عاد تكذب بزاف عاد نقول اجتماع، وكنا نعرف كيف نجمع الناس ما يريدون الاجتماع للأسف. أذكر المهم لما قال لي هذه الكلمة قال لي هذا قال لي كذلك كانت دعوة الأنبياء، حكيت كلمة ما عادش كانش يستجيبونهم، قال من يستجيب وجد من يستجيب كذلك، فراحت فتنة فالح وجت فتنة أخرى حتى حصلت هذه اللي حصلت بيننا، هذه اللي أثرت فيه كثير والله، حتى بعض الناس اللي يعرفوني يكذبوا عليك الأكاذيب، ولكن عند الله تشتبه الأصول. على أنك سامحك في العرض التالي فأنت في حيل، لكن الشيء اللي كان سبباً في صدود الناس عن الدعوة وانصرافهم عن الدعوة هذا بينك وبين الله، لأن المسألة ليست قاصرة إنما هي متعدية. المسألة ليست شخصية ولا خاصة إنما هي عامة. بعدين يقول لك كنا نحترمه ونحسن به البال، يا حبيبي هذا أخوك، راك أنت اللي لقيته، وراك تقول أنت ربيته، ما نقولش واش قال استغفر الله، لأن ماشي الإنسان يشتي الناس فاهمها بلي هكذا. واش قال هذا عبد الغني؟ كان يسعى بين الجنب، وكان باش يكون لقاء أول ما فكرت يكون لقاء جامع وتقول الصراحة، يعني يقولها في وجهه، يا فلان أنت كذا وكذا، إذا عندك دليل أو البال، إذا ما عندكش دليل تقول له سامحني غلطوني فيك، سامحني كذبوني عليك، سامحني ما كنت صادق في هذا النقل أو ما كنتش مصيب في هذا النقل، تكون عندنا الشجاعة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ما تشوفوش هذا اليوم والقيام، شوفوا هذاك اليوم العظيم، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لهذا المسألة الآن لما يعني حتى ناس للأسف نشأت أنه أشار بعض الناس بعبد الغني بإذن الله واحد من الدعاة، ولا يهمه تكلم معي فلان ولا فلان. باش نقول لكم حاجه، الناس يرسلوا لي رسائل اقراها ولا ندش تعجب، يسبوني فيها، واحد يقول لي هذاك الله يا شيخ قلت كذا وكذا، نقراها وما ردوش، واش ردوا مسكينه، وزيد الباب ما نفتحوش، والاخر يقول يا شيخ ينقلون عنك كذا وكذا هل صحيح؟ ما ردش. يقول عنك مثلا فلان انك تطعن في الشيخ فرقوس والشيخ جمعة والشيخ أزهر. قلت يا أخي سامحني، أنا باش نطعن في المسلمين وخاصة في الإخوان اللي يعني صراحة نحترمهم وكلش أبدا، إنما النقد نعم صح، نقول بلي هذا المنهج غلط، هذا الأسلوب غلط، ممكن نتلاقى هذه بتلك، والسلطان والعلم والدليل والبرهان، نتبع ولا نبتدي ونبتدي ولا نبتدي باين. قلت هذه الطريقة صح، أنت توصل وتسكت ويقول لك تأكلوا في الدعوة على إخوانك، وبعدين يحبوا يجروا قتة ثانية، رام عطاو السكن في تيزي وزو، رام عطاو السكن في كذا، هو رام شراو السكن في كذا، ما تضرونيش إن شاء الله باش يجي واحد اللي عرف عليه السكن، وما نقولش اللي سبته ولكن يسكن بجوار مسجد الشيخ أزهر، اقترح عليه السكن سنوات ويجي، وكان يأتيني مع سمير الشيخ سمير في ربيع، واقترح عليه مسكين سكن وسيارة وسائقة، فأبيت، قال لي أنا يا شيخ أنا سبب حالي فيك، قلت لك إيش اللي يطلع الطبق السابع؟ وانا نقول سكن واسع، وكان وانا اصلا لما حبيت نغير وراني نسعى باش نغير نبيع السكن تاعي ونشري سكن اخر، وهذا شيء من بكري والله نحكيكم نكته في 96 لما البرفيس هذا في الانتخابات الاولى البلديه، يعني كانت عندي كيف ما يقولوا الاستراحه تاعهم الاغلبيه الساحقه، يا اخي دخلت باش ندير خطبه جمعه في المسجد هذا، نسيت ندير خطبه جزائر الشاطئ، جزائر الشاطئ اسمه الجماش، لقيت الإمام هذا المدرس وما لأنه محسوبين منا السلفيين، قلت لهم غروهم عليك الحاج، غروهم بعض السلفيين المتحزبين، غروا هؤلاء العوام الساكن والناس اللي بالعاطفة راحت معاه، الإسلام تقول الحكاية اللي كانوا يحكوها ويعملوها ويسرقوها. لا علينا سامحوني. أذكر لما أنا داير في بالي موضوع لما لقيت رجل يقول وإحنا ربحنا سكور بابا تعمل تعاون سكور نور كان واحد كلام تاع برا وهذا وديناها وكذا وكذا. يا طلعت في المنبر ودورت عليه ما فهموش باش يتكلم فينا. عوام فهموا ما شاء الله فرحوا ما فهموش كيفاش هذا طاح عليهم. هذا هو الحق. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. فاذكر الامام ما كانش تنو والامام كان يحضر عندي حلقه تخصص فقه القبه هذيك الوقت يعني قبلها في الزمان يعني 86 87 88. المهم لما جاء شبع لي كلام وكيفاش يتكلم فينا علاش يتكلم في الاحزاب الشيوعيه والاحزاب المناوي او المعارضه للدين والمعادي تقطع بالكلام هذاك. جاني الاخ قال لي هاو تكلم ما فيش مشكل. بعدها بايام ما رديتش ما رددت عليه ابدا. شبعني سب وشتم وراه كذا وعامين هاك تعرف الكلام كلام عجب. بعد ايام يجيني قال لي راه مش معي يقول لي يا شيخ نقول لك سكن غير تقرا لنا برك وتعلمنا هذا مكان. ما حبيتش نردو بهذيك الداله وكاع. قلت له هاكم بريتو لي سكن لو كان كاش نهار نعطيكم كاش فتوى تخالف راي شو تخدم لي قشي عطش تعمل أنا حبي يقول خلي أربط نفسك بالله. كذلك قالوا في تفريغي ومن الناس اللي يتكلموا فيا الآن اللي كانوا يفكروا يقولوا تفريغ الشيخ عبد الغني لأنه يجور ويصور ويكسر الترحال ويكسر كذا. قال عنه لا قلنا لا نبقى نخدم الوظيفة العمومي بالفرينكات هذا وساعات شهر ما ينحكش كاملة من كثرة الغيابات والاقتطاع من الراتب خليها لله. مع ذلك للأسف لكن لا يضرون الله ما تضروش فيبقى تضرون نحبسه نتوقع. فلهذا قاعدة حبيت نقول مما ذكرت لأنه الآن لما فعل صح الشباب أن يقول تلكم الشباب لما ينسلوا إنما تكلمت هذا فقط استجابة لطلب الإخوة وإلا والله ما تكلم أجد لي والله يا إخوان ما كان له ما وش ندعو نبذل الدعوة ندعو دائما الدعاء ونسعى دائما لكن الحق بينه يعلم الله. يجوني شباب يقولوا لي كذا ويقول هذا غلط هذا الصواب هذا اللي يعتبروا صاحبنا باللي طعن وانتم تعرفوا من الطعن هو لما الانسان يعيب انسان في شخصه هذا ولا يقبحه ولا يذكر اشياء تقبح فيه هذا ولا يطعن في سمعته هذا هو الطعن. وراه كذا وراه مخدوم كذا وراه هذا الشيء في الامور الشخصيه مش كي تكلموا في الامور الشرعيه النقد وهو انه ولو ابديت رايا مخالفا لرايه هكذا بديت هذا الراي مخالفا لرايه وهذه الفكره كنت غلط بالتالي نقولش هذا النقد صح كان النقد البناء والنقد الهدام. انت لما تعطي نقد بناء مؤسس مؤصل موثق مدقق قائم على الدليل قائم على حسن التعليل والتحليل قائم على كذا والله العيب انك اذا اخطات تقول ترد عليه تقول الله فلان قال عنا كذا وكذا والصواب كذا وكذا. لكن انا من طبيعتي من بكري ما تكلمش في الامور الشخصيه راكم شفتوا تكلموا في بزاف ويردوا بعض الاخوان ونقول احذفوا هذيك المقالات من بينها اللي انقلبوا عليا في هذا الوقت كان احدهم هذا الجيران يتكلم كلام هذا يا شيخ اقول ما تكلمش ما تدافعش فيا انا من بكري معروف هذا كان مره برابط كتب قلت نفس الشيء اذكر خاتم يعني قبل حتى انهار تكلم ابو سعيد وتكلم هذاك عبد الحميد العربي وتكلم ما يأثروا شيء يعني مقارنة كلام كل داخل دافع عليه تقول أنا ما نحبش أنا مخدوم على ذلك بدل ما دافع عليا دافع على الصحابة يا سيدي هاي أعراضهم تنتهي ولا لا أنا وش اللي نقدر روحي ما حبيتش أنا نحب هكذا نحبش ندي من حسناته يا سيدي نحب ندي من حسناته أنا عقد الميزان تاعو خفيف حبيسي تصفقوا حاجه باش يعني الناس هذا الشيء يعني نقصدوه ولا نحبوه ولا نعرضوا الناس اليه ولا نتعرضوا كذلك كذا كي حبيت تقول فقط لا يقول انما هذا الشيء الذي قلته وذكرته في هذه العجاله بطريقه تجاريه ها وحلقه تفصيليه انما لكثره الاخوان اللي طلبوا هذا الشيء خاصه لما رايت بعض الاخوان يكذبون والله لعلكم لاحظتم هذا اللقاء الذي تلقى علي حسن هكذا هكذا وانا هذا علي حسن والله يا جماعه فلمنا والله ما شفته في كلمه الا في والله فلمنا شفته في الصور اللي راهي تاع برك هذا اليوتيوب والله ما تلاقيت به لا من قبل ولا من بعد كانت عندي سلس مراسلات مع الشيخ العباس موسى مراسل الاولى بعث له حول الكتب كان يسال يعني بعض الكتب اللي يسال ممكن ينصح في تدريسها هو اللي نصحني بكتاب علم اصول الفقه لعبد الله الخلاف كانت مسألة حديثية في الحديث النهي عن البول في الجحر وهو لما الشيخ الألباني كان رد على الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث خاصة لما جاء عن طريق قتادة بن دعامة بن قتادة السرجس عن عبد الله بن السرجس وبين بأن قتادة مدلس وبأنه عنعن وتعرفوا أنتم عنعنة المدلسين هذا ولا لا؟ لازم شي صرح بالتصديق بالتسميه بالتسميه بالسماعي والتحديث ولا يسمع عنه كما تقول انت يا من هو ثقه يكفيه ذلك كما قال شعبه بن الحجاج كفيتكم تدليس ثلاثه وهذا ذكر البيهقي في كتاب المعرفه وابن حجر كذلك المهم ما يهم باش ما ندخلش في الحديث قال ذكر قال كفيتكم تدليس ثلاثة يعني لما تلقوني رويت عنهما فلا يضركم تدليسهم ولا يغرنكم كذلك لا تغرنكم عن عنته مثلا قال قتادة وأبي إسحاق السبيعي والأعمش فأذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه كلمنا الطبعة الأولى من الطبعات الأولى تاع صحيح ترغيب وترهيب مش كمان الطبعة تاع دار كتبت معنا هذه طبعة الأولى تاع مكتب الإسلام. يعني نقول لكم بالضبط 82 83 لما شفت القسم الأول دار عن الحديث القسم الصحيح. دار القسم الصحيح لاحظت بعض الأشياء كتبتها وأرسلتها للشيخ الألباني. وطبعا قام أرسل قال لي بلي الحقيقة هذا سهل من أصحاب المطبعة. يعني ممكن لما وقف في التصوير وكل شيء يعني أخطأ ولكن بعدين داروا في القسم الضعيف. هذا هو القسم الصحيح وحاجة أخرى كذلك مسألة أخرى حديثية كذلك كان واحد الأخ يسموه جمال الغوم باش لسان تكون واضح كان هذا الأخ والآن يدرس في الرياض منذ سنوات عديدة شاذة وقرين في السن كان هذا ولا وحتى ما التقتش مع سي طالع علي ولا غيره بعدين تدخل الشيخ عبد الله يتلاقي فيه في كذا وكذا قلت له شو اعتقد الله يا عباد الله انا لا يضرني انا كنت اعلم الناس بعدين انا شفت اليوم تلفت لما درت جوله لبجايه درت خطبه الجمعه في جنان حتى ذاك الامام في الاول هذا المنهج السوي المنهج السوي ولكن يدعيه غوي والشقي كذاب هذا مستهمه قبل رمضان وكذا هو رجل مسكين يحب المشايخ وتربى في القبة يعني عند الشيخ محمد ويعرف المهم تربية سلفية ومن بعد عبوا غيرها لا الشيخ ألقى درسا في مسجد واحد رمضاني كذا كذا أنا عندي قاعدة يا إخوان لما يكون واحد إمام سلفي وتمر فتنة وتحصل فتنة وما نعرفوش حتى نعرف أمره كيفاش وهذه وقعت لي مع جماعة القادرية والأخبارية لما قلت نمشي لهم 89 87 أذكر في 87 في المسجد المركزي تاع القادرية في رمضان تاع الأخضرية عم تقول هذاك في الطريق وكذلك تمشي القادرية هذه وكذا المهم لما جاءت ضربة التلفيز وجاءت خاصة الاعتصامات هذه والتمرد هذا والعصيان اللي حصل والخروج اللي وقع جاني واحد الشاب اللي كان ملتزم حقيقة هذاك الوقت قال لي يا شيخ غدوة درنا الجمعة. قلت له يا إخوان بارك الله فيك يا فلان، أنا عهدي بكم بعيد، ما أدري كيف هو حالكم وموقفكم وموقعكم من الفتنة، وما يدريني كيف. لا يا شيخ والله ملتزمين وكذا. قلت له أنا فيني حتى حتى نعرف، أنت ما كذبكش، والله ما كذبكش، لكن كذا. شوفوا يا إخوان، بعدها بيومين قتلوا واحد شرطي في ذاك المسجد. هذا يعني عليه سكيكم شرطي على بصيرة بإذن الله. نفس الشيء حصل، هذا الإمام أعرفه اللي رب يقولوا عليه، وجهوا علقوا الصورة بتاعه اللي رامين كذا وكذا وداخل. يا ما تخافوش، كي نمشوا نمشوا على حق، ما نقولش بلي ما نغلطوش، نغلطوا. والشتان بين الخطأ والعمد والقصد، ربكم يتجاوز عن عباده وعن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولا لا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قادر يغلط واحد، قادر، لا تشجع وتبشع شتو كي تفضل، لا ولو أخطأ. مثلا رفع البنش، كنت مستصحب البراءة الأصلية والسلفية الأولية والأصلية والمبدئية، نقول عرب سلفي وبداوا وشبح الهضره زي قل الكلام ونمق للبيان وكلش، اغتريت بهذاك الشيء غار الكلام وتبت. يا اخي اللي راح نقول السنه وراح نقطع البدعه وراح كذا وكذا وكذا الى غير ذلك، غلط. فمع ذلك يا اخوان قلت له غير ممكن الان، وظهر لي الجماعه يتكلموا فيه. قلت مع ذلك اتصل علي، قلت يا اخي اثبت هذا الشيء ويجوا الاخوان اللي يتهموا بهذه الامور، وانت اذا كانت فيك تب منها، واذا كان ما كانتش فيك رد عليهم. ولكن الحمد لله ما كان درس، وقال لي 17 رمضان 17 رمضان كنت في المدينه النبويه، يعني انت كذي. نفس الشيء حصل مع واحد الصعلوك من صعاليك تيزي وزو، اللي يكتب خلاص يعني الشيء اللي درته النسوان وما يكفر ولا يكفرنا العشير مثل هؤلاء للأسف الشديد. يعني خلاص هذا عبد الغني يعني هذا الشيء الحمد لله مشديد. والله ما عينا نروح المسجد نديروا الخطبة مباشرة ونعاودوا نولوا. يا ودي اقعد تريح شوية، خطبة المنصرون. أذكر مرة كنت رايح جاية في الطائرة، جاء وفد مجموعة من المنصرين، جاءوا في نفس الرحلة وعبدوا ولوا في نفس الرحلة من أجل القيام بمهامهم، مهام التنصير. أنت جاي دركة كان خلاص وكان يأتي مسرعا ويذهب مسرعا. نعم إيه هو ما عندوش الوقت، أنتم ما تضطروا تقولوا ولو عشر دقائق. تصور أنت تروح على عشر دقائق من العاصمة تيزي وزو، لا يعقل. وبعدين في بعض الأحيان يصل متأخرا ولا يراعي ظروف الناس. هاي ظروف اللي خدمت غير نصف يوم، لا مش من وجهه، لا من نصف، لا نريد منهم جزاء ولا شكر. عشان إذا نبدأ بالبيان شو يوصل الوقاحة تاع الناس واللؤم تاع الناس والنذالة تاع الناس، يعني سبحان الله العظيم، ويتبجحوا بها ويقولوا على الناس. لهذا نطلب من أئمة الإجاية أن هذا الشخص يتبرأ منه ويكتبون بيانا في البراءة من هذا الكاذب والرهين. مثل ذلك فعل هذا العصاصي. نعم أئمة تيزي وزو قلت بجاية أئمة تيزي وزو أقصد عفوا أئمة تيزي وزو تيزي وزو هذا العصاصي اللي في قضية الانتخابات، قال بلي الشيخ عبد الغني أجازه وبعدين كذا يسمع صدقته وكذبه. علاش ما تهموش فيه؟ ما تهموش في صدقه وكذبه، تهموا في فهمه وضبطه. يكون صراحة تكون عكس، أنت ما تهموش تكذب أنت عم تتكذب عليها، لعلك ما فهمتش كما قال لعلك نسيت وذكره ولعلك جهلت وعلمت. هكذا كان الناس يراجعون بعضهم. هذا الشخص جاءني مع رئيس البلد من عصاز، قال انتخابات بلدية، وقال بأنه عندنا يعني ناس تاع الماك للحزب الانفصالي وفي ملحدون وفي كذا وفي، وهذا الإمام هذا رئيس البلدية يعني إنسان يعني في صلاح ويبني المساجد وكذا وكذا. قلت يا أخوة إذا كان ولا بد فانتخبوا على الأصلح، وهذه معروفة عند العلماء، معروفة معروفة إما انتخابات التشريعية إطلاقا غير ذلك لا يجوز. فقلت يا أخي لكن إياكم تديروا حملة انتخابية، إياكم تلزموا الناس بذلك. قلت فقط لما تشوفوا بأن فلان دعم سيغلب قلت له لذا بد أنه منتخب، هو منتخب منتخب، قلوا يا فلان كذا وكذا من هذا الباب الضرورة والانتخاب على الأصلح، وأعطيت له من قصر في الانتخابات عدم جوازها هذا هو المعلوم. وفهموا بعدين نفقوا كل شيء وزيفوا كل شيء وزيد قال المصيبة قال التسجيل موجود. قلت نعم، والتسجيل سجلوا أن نذكر بالاسم هذا إسحاق من مسجد بوبرون بعزازكا، وكان حاضر الأخ حسين إمام بوبهير. الحمد لله دليل أسمعوا الشريط، وأنا متأكد مما قلت، وأذكر حتى ذلك الشخص اللي انشط قال استغفر الله وأتوب إليه وكان حاضر حق الأخ سليم. لكن وصل للناس تكذبوا ما تخافش ربي، عندكم وجوه الأقنعة تمشوا بالأقنعة ما تكيد حاجتك ترميها وتبان قدام الناس يقتل القاتل يمشي بجنازته. مع لكن اللي غاضني هو من وراءهم ممن كنا نحسبهم عقلاء وحكماء وهو على ذلك من الواوات، لكن الواوات خير من الولولات صراحة. على الأقل تفيد العاطفة، تفيد كذا المعية، تفيد توي توي إن شاء الله في الخير بالصح، مش في سياق الشر وفي سياق الذنب وفي سياق المنكر. لهذا أنا لما أذكر هذه الأشياء فالإخوان بكل صراحة يتعلقوا بالدليل الشرعي، هذا هو القصد، يتعلقوا بالدليل الشرعي. أما كون نرمي إخواننا بأنهم على لأنه كان انتشرت، سمعت كلام ترى أخ حتى بشكركم وصلت حتى من إخواني كذا، وكان ما نشوفش العمر يوصل واحد أصبحنا ننكره ولعله مسكين عليه شيء. هذول إخواني يا حبيبي كلمة كبيرة لولا تقدير الآخر، لكن نذرت هذه النفس هذه خليها لله، هذه طايحة طايحة حتى قدام إخوانك وقدام عشيرتك وقدام أقاربك. لو يقول هو الشيخ ووليدنا ولا أخونا ولا وليد عمنا عبد الرحمن وخلا داخل في شبكة داخل في عصابة كذا، عيب عيب يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقبل ذلك قال ربنا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذه الكلمة قبيحة وتسميها وتترجمها وتصدرها بحسن الظن، ليه حسن الظن؟ هذه عبارة. لكن ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزل، وسوف نرى إذا انجلى عنك الغبار أفرس تحتك أم حمار، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هكذا يا إخوان. فهذا الكلام في الحقيقة ذكرته من باب البيان فقط، لأنه علاش بعدين وصلنا إلى مسألة المنهج الأفيح والمنهج الذي رمي فيه الإخوان. أنا أقول هذا غلط، والله شفنا هذا الشيء يقوله، والله يعني غلط. واحد يغلط غلطة أنا تساهلت مع فلان كنت نظنه باللي سلبي وانت ظهرت لك باللي مش سلبي. يا أخي من علم حجة على من يعلم ولا لا، ومن حفظ كل بلي هذا اللي كنا في المجلس علاش قلتكم هذا غير نوبذ نوبذ فقط، انما كان اريد فقط يعني تطوير الناس بوجوب ضبط وربط وبناء وتاسيس كل شيء على الدليل، والا ما تقوموا الا انفسكم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا هو. ولذلك لما نقول هذا المنهج، انت تعرف ان كلمه منهج حتى في اللغه هو الطريق الواضح، يا اخي تتخذه طريقا لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا سبيلا وسنه كما قال ابن عباس. يا اخي المهم احنا الان لما تقول هذا المنهج، المنهج اللي يمشوا عليه، وكانك تريد ان تقول هذا الناس يعني ماخذين مبادئ واصول وركائز، هذا مجموعه منها يسيرون عليها، بها يتصرفوا، بها يحكموا، بها يعاملوا كل شيء، يعني كانه مثل ما تقول تبع حتى كلمه المنهجيه في البحث، كيف تقول تبع منهجيه وتبع حاجه، هذا منهج في كل شيء، حتى في الطرق هذه يقول لك النهج كذا وكذا، هذا نهج كذا وكذا، يعني افضل هذا افضل بالفرنسي، نهج كذا وكذا. المهم باختصار، فانت لما نقول ان هي هذا المنهج الافيح معناه ان يجمع كاع السلفيين وغير السلفيين، كما راوا كل السلفيين رافعين هالبين وبين يقول لك نجمع هذا الشيء، كل كما بين عرعور اصل لهذا المنهج. جاء عرعور يا اخوان في 89 90 جاء للجزائر، كونوا من تلاميذ الشيخ الالباني وطارتاركيش والناس كانت تذكرهم ما يعرفوش، المهم يجيب واحد القواعد تاع المنهج المتميع باسم السلفيه، هذا صار متميع يتلون متميع وكل شيء بدا يصل. وش يقول؟ نصحح زيد ولا نجرح، من حكم حكم ومن دعا اوتي. واحد التقعيدات تحس وغر الناس. اذكر قعدنا معاه اتكلم، نذكر في بيت شيخ الازهر كان في يعني واحد المجلس، بدينا نتكلموا والرجل بدا يقول الى تعالوا مع الفيس صراحه، يعني فيما يعني حب يقول فيما اصابوا فيه وفيما هو لازم وكذا. شوف كلام تاع الرجل ماشي كلام سلفي، معناها هذا يأكد من التأصيلات اللي قالها، هي اللي بنى عليها التصورات والتصرفات والأحكام وكل شيء. والشيخ الألباني والشيخ أذكر ثم قلت له كلمة، قلت له الظاهر والله يا إخوان هذه أذكرها كما أذكر هذا اليوم ونذكر بعد اليوم غد، وأن الغد سيكون يوم السكس. يتكلم عن الإخوان المسلمين كيفاش صارت في سوريا وهذه وهذه وهذه، هذا مازال ما ما ما ما ما ما انتخبوش على الفيس، ومازال ما كما تقول انت يعني مازال ما حصلتش ما حصل في 91 92. قلت له شوف يا أخي، قلت له إن الأمر آيل إلى ما آل إليه عندكم، يعني تكون وجهة مسمعة، لأن هذا الناس ماشي بهذيك الطريقة اللي تقول عليها، لا تقول عليها. حاب يقول هذا وزيد تقول وش يعني تعاملهم بالشيء اللي مطلوب باسم الإسلام باسم الدعوة، تعرف كلام الكفار، المنهج الأفيع والمنهج الأرحب وكذا يا أخي المتميع والمطاطي، لأنه المطاط تمططها كيما كيما يقول الإنسان يمطط الكلام يا أخي يعني تمكن كاويتشو كيما يقول يا أخي معناها تمططها وتمشيها كيما تحب. غلط السلفي عنده حاجة كي يثبت حاجة بالدليل، كي ينفي حاجة بالدليل، كي يستحسن حاجة بالدليل، كي يستخبر حاجة، عنده قاعدة نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي بإذن الله تعصب بإذن الله. لهذا من أصول دعوة السلفية الاتباع، وضد الاتباع وش هو؟ الابتداع. وسبب الابتداع وعدم الاتباع وش هو؟ التقليد. التقليد يخليك ما تعرفش الدليل، ما تعطيش قيمة للدليل وكل شيء. وبعدين أذكر خطبتكم هذه الكلمة باش نعطيه بها، خويا أخي الظاهر أنك لم تستفد من الشيخ الألباني، قلت له أنت لم تستفد من الشيخ الألباني، واحد اللي قاعد باش يبين قيمة الكلام ابدا. وبعدين انا مش كيفاش ظهر عندنا معروف، نفس الشيء حصل مع ابي الحسن المأربي ونفس الشيء يحصل مع كل من خالف منهج السلفي. وأذكر كلمة قلتها لواحد أصبح في خبر كان، اسأل الله الهداية لنا وله وللمسلمين جميعا، أربية دينا. أذكر لما شق على حديد من كثرة لامع له كل شيء، ويعلم يا عبد الله أن كل المناهج قادرين يأثروا فيها أصحابها، والمنظرون والمفكرون والقائمون عليها أي شيوخها والمتصدرون كل شيء، يا غازي قادر تبدأ هك وتنتهي حد أخر. إلا المنهج السلفي لو تصدق معاه أي يرفعك سلوك، لو تهذ يجي نهار يكشفك ويفضحك، والله ولو كنت من قبل كيف كنت والآن كيف صرت، وإذا أردت أن تعود إلى ما كنت عليه سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم زين حتى ترجعوا إلى دينكم. فلهذا لما نتكلم عن الأشياء، وسيأتي إن شاء الله وقت لذكر هذه الأمور، لهذا باش نبين هذا الخلاف الحاصل للأسف الشديد نتحسب إلى ما عاد إليه. راني ما ذكرتش كل شيء باش أنا خايف زيادة على الهضرة، فالناس الأول وما زين كان تعاود ترجع المسألة إلى الصفر يا عدة. إحنا مرة نحب من هذا الشيء، أنا نزل طعمة بإذن الله، واللي قال يقول باش يرضي طرفا ولا ينزل عند رغبته ولا عند حكمه، ولا ده غلط. الآن مثلا سامحوا لي، الآن ما يقولون لا بد من هؤلاء لن نجتمع بهم حتى يتوبوا، هذا من هذه الطريقة غير سلفية، مش نقولها هذه طريقة وهو غلطان حتى ترجع حتى تتخلى على هذا الشيء. أنا مانيش مقتنع بهذا الشيء، أثبتها لي، أنا استنصحتك يا غيرك، ما نصحتنيش، هذا باب الاستنصاح، ها قالوا يا جماعة نجتمع واثبتوا لنا هذا الشيء التي تدعونها، لا نجتمع حتى. وبعدين لقيت على هذه الشروط غير شرعية باش نقول لكم، وغير سلفية، وأنا مسؤول عن الكلام هذا اللي حدث في سلفيتها وشرعيتها بيني وبينه، باش ما نخرجش بالحدود. سبحان الله، تكتموش على أنفسنا. صح يا سيدي، نفرض أنكم مقتنعين باللي هم فيه، ها؟ مش مقتنعين، ها سيدي قم بواجب النصيحة. يا أخي ديروا نصيحة. لما قالها ثلاث قريبا يا رسول الله، قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا حق المسلم على المسلم، أي حق غيرك عليك واجب عليك نحوه تجاهه، هذا واجب يعني لابد أن تحقق له وتؤدي به. هذا الصلاة النصيحة، ها قال لك أبو عسيدي الخلال حتى تراجع. يا جماعة العيد شيء فيه كل الجرم وراه ورما الشيء اللي كان فيه، يا باش دير لنا اللقاء، مش طرد نشد الشروط أبو سعيد، مش طرد نشد الشروط عبد الملك رمضاني كذلك، وكنا من بين الشيء اللي كنا نفكروا فيه، وكنت كنيس عليا المجمع مليح دعوت بعض المخطئين للمجمع ومناقشتهم، هكذا بعض المخطئين كنا نفكروا في دعوة بعض المخطئين إلى المجمع، لبعض يعني كان فيهم كانوا سلفيين ولا ظهر عنهم سلفيين وظهر بهم هذا الأخطاء وهذه الأشياء، فندعوهم تناقش لعل مسكين أتي من سوء فهم، أتي من هذا الباب الخلطة لخلط بعض الناس من هذا الوجه من هذا الجانب من بهذا السبب، كنا نفكر في هذا الشيء. فلما جاء أهل الدار قال لنا نجتمعوا وبرونا يا سيدي، وبعدين لي ما رجعش هو الغلطان والله، ولي ما التزمش هو الغلطان، والناس يقولوا غلط ويجتمعون كلهم على تخطيئتهم ويجمعون رأيهم على تخطيئتهم. ولا لا يا أخوان، قل يا أهل الكتاب كيف تحكموا؟ لا رأيك ولا رأي، حكم الله، حكم عندك الكتاب والسنة بيناتنا، هذا هو السلطان، هذا هو الفصل، هذا هو الحكم. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، زين؟ تولوا فقولوا اشهدوا الإسلام ولو أبى هؤلاء وأعرض أولئك ولم يسلم ولم يستسلم هؤلاء، أنت تبقى على الحق، فالحق ينبغي أن يحق ويجب أن يتبع، والحق هو ميزان الخلق وفيه يعرف الخلق، اعرف الحق تعرف الخلق، ولا يعرف الحق بمعرفة الخلق. لهذا الآن الأشياء هذه باش الإنسان يعرف الأمور، ولهذا لما نقول كلمة السديدة والرشيدة والصائبة إن شاء الله التي نصح إليها العلماء ابتداء أعود إليها الآن. شوفوا مليح لما سألوا بعض المشايخ يا شيخ عليه ايش تجتمع؟ ظنوا بلي قد اجتمعوا هكذاك، لا منهج مش روحتينا، قد اجتمعوا واحد يقول اجتمعوا على الحق، السنه ما يجتمعوش بالابدان ويقتصر اجتماعهم على المكان والزمان، لا والله لا، اهل السنه يجتمعوا بالاذهان وبالكلام كذلك بالقلوب، تجتمع قلوبهم، هذا الشيء لله ما تستطيع انت تديره ولا غيرك ولا غيرك، كما قال تعالى لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. اقول باختصار يعني لهذا انا لما تعمدت هذا الالمام عموما او هذه التعميم هذا والاشارات واللمحات باش فقط لانه ياتي بعض يقول هؤلاء شو بعض اللغه هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، فاقول يا اخوه المخطئون، وإذا كان فيه رد سيكون رد مفصلا، يعني إذا يكون كلام نقدر تماك لأنه الحمد لله عندي كل شيء. أذكر السنوات اللي قضيناها 10 سنوات اللي قالوا كنا ننصح، ليه يكون تنصح؟ ليه؟ بس ما تكون تنصح وكان يتقى ما يقبلش النصيحة، هذا غلط، مش ما نقولش كذب، وكي نقول كذب مش معناه كذابين، نقول غلط. كانت وجهات نظر تارك غلطان ومتفلان عندنا المقال الفلاني يتكلموا على المجلة ما شاء الله وما يصبح تحصل الصور وما يصبح، يعني هذا نقد نقد فنان ونقد مطلوب، وكان متبادل تارة ينصحون الشيخ الأزهر وتارة ينصح فلان وتارة، والمسلمون نصح وليسوا غشاشة نصح. أذكر مرة تعرف قضية هذيك تاع لأنه الآن قدم غير قضية هذه الحنفية، وطبعا الحنفية أنا أذكر ترك إذا كان إخوان وأنا ما أظن ما دام ينفي، يعني الآن الرجل تكلمنا معاه يكفي أننا أقمنا الحجة عليه، من شهر خرجنا من المجلس اللي كان عقد في بيت الشيخ عبد الغني عبد الغني عبيد عبد الغني عبد الغني شيخ عبد الخالق أقسم، وكان حضر الشيخ ما شاء الله الشيخ الكوس وكان غير من الشيخ مثل حفاظه الشيخ الزهر والشيخ الرشيد وكذا، والله لما جاء خارج من باب تلطفنا معي لأقصى درجة، لكن هذه بتلك قال لي كلمة قال لي عبالي نغي عبالي تاني كبير عليا، قال صار ما سألت لقيت كبير عليك أكثر من 10 سنوات الله يبارك. المهم وقال الشيخ راك حميت علي هذا حميت علي، يعني حميت علي وش معناها؟ شددت علي سخنت علي صح سخنت ان شاء الله. قلت له بعد ذلك تعرف حبيت نزعه، قلت له احنا انسان كي نحبوه نخطيوه وكي ما نحبوش نخطيوه، انا ما حميت عليك يعني لما اقول هذا الكلام باش ان شاء الله ندفعوا عنك هذه الاشياء. حقا خرج بنية انه قال وعد باللي يخرج بالجمعية وكذا، ولكن للاسف لكن ما سمعنا صراحة. وفي وقت فترة الشيخ عثمان كان رئيسا فيها من اللي قالها وصرح بها، قال باللي جبت كتب هذا واسمه هذا الحنفية ومقالته باش ينقدوها نقدا مفصلا، هذا معناها الرجل هذا درك. وأما الجلوس اللي حصل الشيخ عزيز كما أصبح هذا اليوم أتكلم وقال حقيقة اعترف بخطئه واعتذر بلي وما كانش على باله بيته، كان قاعد فجأة حتى في وليمة وعدوه بلي ما يكونش أي واحد من المخالفين قاعد حتى جابوه وانتهى الأمر. أذكر لما هذه وأجزم وأضبط. راني جازم باللي هكذا، وهذه كان في وقت رئاستي للمجلس للمجمع. لما زاد حياو بعض الناس باللي راهو فلان يدير كذا وفلان كذا في فتوة الصباح، الشيخ محمد قال لابد لي أن يتوب وكذا وكذا، تعرفوا الجزائر كيفاش يتم الكلام. وبعدين ولد فوضى، لما عم نذكرها أذكر قلت هذا الشيء قديم اللي انتهينا منه خلاص، ولا عاودوا حاجه جديده حدثت. قال لي القديم اذكر سمش محمد قال بان ممكن كش واحد يطرح لي سؤال على القضيه ونعاود نجاوب الجواب اللي ماشي كما رفع لي الناس. والان ما سبب استجداء؟ ما سبب احياء؟ واش الاحياء؟ الاحياء اللي تكون بها الحياه، حاجه اللي تقتل عقول القلوب الفتنه، ماشي ذاك الحياء. ما سبب ذلك؟ لكن مع ذلك دائما الانسان يمشي مع الحق، اللي غلطان غلطان. اذا شفت روحك يا اخي ولو شي كان بكري فتسامح، ثم اذا اقتضى الامر والناس يقولوا يا شيخ والله بودنا انك تكتب شيئا ولو غير باش الناس يعرفوا وش عليه، عاود تقرير وتاكيد لهذاك الامر القوي، فيش مشكل. لكن يا اخوان الظلم ظلمات يوم القيامه، الظلم ظلمات يوم القيامه، ما مش من حسن يظلم. ومنهج اهل السنه ما فيش ظلم، في عدل، في عدل مع نفسك. راكم شفتوا حتى في الحلق، في الحلق كي تحلق من تمام العدل وكماله الى ابعد حدوده، الى ابعد حدوده، حتى في شخصك لا تعدل بين الاعضاء تاعك وكل كلش. كي تحلق الشعر اما ان تحلقه كله او تتركه، او ان تتركه كله، او ان تتركه كله. ما يجوزكش تقعد بين الظل والحر، يا خالتك. وما يجوزكش تمشي في نعل واحده، ولا لا لا، سبحان الله. اما تمشي متنعلا ولا حافيه، يا خالتك. شوف ما هذا العدل هذا يا اخوان، اذا نطبقوه كما قال ربي وربنا كما قال ان الله يامركم بالعدل والاحسان. فامرك بالعدل مع نفسك فقال يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. وقال تعالى واذا قلت مع الحبيب، نسعد الحبيب غلط وش يعني هذيك زله اللسان وطاف وطاف والله خر كانها من الشيطان. وصح تاخذت العدل مليح، الانصاف، الانصاف مطلوب وعزيز. لهذا كما قال ربي واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. عدوك ما تحبوش، لكن هذه ما درهاش، وهذه ما قالهاش، وهذه ما فيهش، ما يجوش تقول لي هذا داعي فيه وكذا. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. خلاصة هذا الذي ذكرته أن يتحرى الإنسان التقوى، وأن يتحلى بالتقوى، لأن العاقبة للتقوى ولأن العاقبة للمتقين. لهذا دائما كي يتحرى بالتقوى بإذن الله ما نضيعوش وما نضلوش وما نزيغوش. لهذا ربي وصانا كما وصى الأولين، فقال تعالى ولقد وصينا، جد بصيغة الوصية وفي صورة وصفة الوصية، والوصية هي ما يعطى وما يقدم للخير ليعمل به، يدل على أهمية وعظمة شأن ذلك الذي وصاك به من وصاك. لهذا وصانا بالتقوى، قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فبالتالي يا عباد الله، يا عباد الله، هذا التقوى اللي لو كان تشوف تقوم باش تكون تقيا، الا تكون على علم كل شيء اللي يديروا لي ما يديروش، فاهمين؟ باش تكون عاملا في ذلك، عاملا مش منتظر. كاين ناس يهضروا ما يطبقوش، ينكروا عليك عنك منكر ينكرونه، ولكنه يفعل. لا ما يصلح، اهل السنه اول من ينتهي عن ذلك المنكر، ينهونك عن ذلك المنكر وينكره عليك فأول المنتهين. ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه. أقول فإذا عموما أنت لما تشوف هذه الأشياء إذا أهل السنة بهذه الطريقة ليمشوا عليها كما ينبغي. أقول كما ينبغي. فأنت إذا أول شيء تبدأ بنفسك، ابدأوا يا إخوان وفكروا في هذه الأمور، لأن هذا العدد يرانا اليوم كما قلنا العمل ربي ما يحبش الناس يقولوا كلمة مليحة ويعملوش بها. ما دام مليحة علاش ما عملتش بها؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ولا لا أقول. ولهذا إذا العمل والاتباع فش يهديك الله العمل الصواب والسداد، العمل السني والشرعي والأثري والسني والسني وكل شيء. وبعد كل هذه الأشياء الثلاثة اللي تكون مخلص، إذا تكون مخلص وإذا ما ينفعك هذا الشيء شيء كله. ولهذا لما وأختم بها كلمة سامي طولت عليه، ولهذا لما قال طارق بن حبيب لما وقعت فتنة ابن الأشعث كما يروي هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره كذلك كأبي نعيم ابن المبارك عبد الله بن المبارك وغيرهم، قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. بما تعصمون أنفسكم وبما تحمون أنفسكم وتردون عن أنفسكم وتعصمون أنفسكم بما يضرها منها أخطار الفتن وأضرار الفتن، باش بتحري التقوى في التماسكها والتحلي بالتقوى في التحلي بها والاتصاف بها. قال ادفعوها بالتقوى في رواية فعطفوها بالتقوى، شوفوا الناس اللي يحبوا على الخير ويسألوا عنه، قالوا يا فلان أجب لنا التقوى. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله. شوف الطاعة الله، شوف الطاعة المخلوق. والطاعة في اللغة هي موافقة المطلوب على الوجه المراد، وفي الاصطلاح الشرعي هي موافقة الأمر الديني الشرعي. إذا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله وتخشى عقاب على نور من الله ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. اللي يكذب ويخاف يسوء عاقبة الكذابين، إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعوذ بالله أن تكتب عند الله من الكذابين، إنما المذابيب تكتب عند الله من الصادقين. ولهذا لما قال هذه الكلمة من بين من علق عليها تعليقات يبين مكنوناتها وفوائدها ويبين عبرها وعظاتها وحكمها وأحكامها بل القواعد والفوائد المستلة والمستمدة منها، قال الحافظ الذهبي رحم الله طلقا أوجز فأبدع، فلا تقوى إلا بعمل ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع كل ذلك إلا بالإخلاص. هذا سأقول ما فتحناش الأسئلة، لكن إن شاء الله ممكن تكون لقاءات أخرى بإذن الله. يعني فقط أرد مسألة توجيهية باش ما تخوضوش في هذه الأشياء، لكن الإنسان يتحرى الحق ويلتزم بالحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله رسالة اللقاءات بإذن الله تعالى بإذن الله. الآن أنا ما أطولنا شوية هكذا بإذن الله. يا أخي ما كان السؤال مش عارف الحاجة مش عارف لأنه السؤال تبقى طويل تاع درس على شكل مش عارف الحاجة، على لأنه قد يكون السؤال في حروف والجواب في جمل وفقرات. تعالوا في صفحات هذا هو المعجزة. هذا هو. لكن حب نقول فقط باش الناس تلتزم بالحق. أنا هذا اللي حب تقول. والإخوان اللي رام هذا اللي رام يجتهدوا في هذه الأشياء يعني ما نقولش اجتهاد اللي رام يخوضوا ويعبثوا ويفسدون. تصور أنت يا جماعة هذه قلت هذا عقود عقول مش عقول. تصور يصدر الكلام من إفسادات عبد الغني عوسات في بجاية. نعم يا إخوان هذا اليوم رأي مصدرش نسمع تعرف احترام وإن كان ما يستحقوش الاحترام والله ما يستحق الاحترام ونطقر هذا في التعتيزي بسه من إفسادات يا رجل اشتمنى الصدو كيفاش خلاص وغم هذا الصدو وشحنوها وحرضوها عليها ما فيش مشكلة وإذا كان بان فاسد انت اللي فاسد خاطش انا ما نشوفش بالحكم تاعك والنظره تاعك وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم ولكن شوفوا الجرأة هذه الجرأة والوقاحه واللوم والنذاله ويعرفوا منهجهم ولهذا اتحداهم انا اقول من الان يا ذي الشرط علي الاكاذيب كونوا صادقين وقولوا تبنا الى الله من الكذب اللي انشرنا على فلان على عبد الغني عوسات فيما يخص الحلبي وفيما يخص كذا وانا رجل يعني اللي كذبناها كلها قول هذا اللي انشرت تاع الانتخابات قول باللي وش يقول؟ يقول من سلبي ان شوف جيت درت خطبه ولحقت مع الخطبه ودرت خطبه الجمعه وبعد جيت انت جاي قال لك مجلس خفيف بعدين المكتوب اللي يسال الاخوه هذا يهضر منا والاخر يهضر منا يحبوا كاع يهضروا عشتوا يحبوا كاع يهضروا يا صح انا نقول في المجلس اسمك تحت مع ذلك كنت متعب هكذا بعد باش يقول الصعلوك يقولوا لا خرجنا مختلفين ويعلم الله الكلمه اللي قلناها ما تبقى لو في تسجيل ارجع للتسجيل والتخجيل من هذا الناس اللي راهم يخفون التسجيل لكن هذا من حيروش هاني قلت لكم انبياء شتو سيدنا نوح كيفاش كانوا يقابلوا يا لكن هذا ما يعنيش تعميم الحكم ابدا حاشا لكن نعنيه ان ياخذ بايدي هؤلاء السفهاء وربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا هذا وللحديث بقيه واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفين اهدنا المختلف في الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته